القاعدة العاشرة من قواعد التوكل: من صدق في توكله نال مطلوبه. هذه القاعدة يقررها ابن القيم رحمه الله، والمدار فيها على كلمة صدق في توكله، بمعنى أن يكون توكله توكلا شرعيا مطابقا للتوكل المأمور به في الكتاب والسنة. وهذا ينقلنا إلى بيان قوة التوكل، وأن هذا إنما هو لقوة التوكل وشدة تأثيره. وأيضا يأتينا هنا سؤال: لما كان ذلك، لما كان التوكل بهذه المنزلة؟ الجواب على ذلك لأن التوكل جمع عدة عبادات كلها عالية. جمع أولا الافتقار لله، ثم إظهار الاعتماد عليه، ثم التبرؤ من الحول والقوة. وهذه الثلاثة إذا صدرت من قلب صادق خالص أناله الله مطلوبه، لأنه قام في قلبه من العبودية الشيء الذي يرضي عنه الله.